بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراث فيها، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي، ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قومي يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلطوا فتختلط قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. ففي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصفوف ومسارعة المسارعة للصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، وله واجب على كل مسلم ذكر مكلف ان يسابق الى الصلاه وان يعتن بادائها في الجماعه في مجلس الله عز وجل. الحديث الاول حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فاتموا بي، وليأتم بهم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. من يتاخر عن الصلاه حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي روايه عائشه: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا في الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم يقول لهم: لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أن يستهموا. وحديث عائشة عند أبي داود قال: تأخر عن الصف المقدم في الأول، فقال: تقدم فأكملوا بي، ولا يزال تأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله النار. المقصود أن يأتي هذا الحث والتحذير على المسارعة في الصلاة حتى يتم الصف الأول وحتى ينتهي درس ذاته سالا، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتأخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير، أو عن التقدم إلى الخير، أو يؤخر الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاة كما يقول المنافقين. هذه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلطوا فتختلط قلوبكم، يرهم الاستواء يستووا قال: لا يختلطوا. يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في وقوفنا مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله يتقدم قوم وتأخر قوم، ولا ينفذ منه الصف، من أسباب الاختلاف القلوب، من أسباب التناظر. ولا يفضل الاستواء في الصف، وأن يكون على سمت واحد متوسعين يتسابقون الصف الأول فأول. لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا وعيد عظيم. هذه الثالثة. كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تسكت الصفوف من تمام الصلاة. فقال أحمد: من إقامة الصلاة. هذا أدل على وجوب تسكت الصفوف كما تقدم. يقول في رسول الله: ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها؟ قالوا: لا تصفون كما تصفون عند ربها. قالوا: يتمون الصلاة ولا يتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يوصفوا الصفوف، وألا يأخذهم الكسل والتثاقل، بل يوصلها ويتساوون فإن إقامة الإمام إقامة الصلاة. التأخر عنها من صفات المنافقين، اختلاف الصفوف من اختلاف القلوب. نسأل الله عن الجميع العافية والسلامة. نعم. يكون بعض المسلم يكون خاتل الإمام الصف الأول ينتهي، يكون خاتل الإمام يكون في الجلسة المالية أو في الجلسة المالية، يعني الجلسة تكون مرة الصف المعترف. الواجب على واحد يكون الفرجة أو يصف مع الأربعين، لا يصلي وحده، يعني يا صف كامل يكون الفرجة أو قال البيان هكذا الفرجة، يعني يجد صف مع الإمام أيمين، وإذا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه ولا يصلي لحده، الذي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام. وعلى يصلي خلف الصف وحده فعرضه بعيد، وقال لا تراك يصلي خلف الصف ولا تراك الولي منكم أولي الحمل والنفع. هذا حتى على أهل الثقة والعدالة والعلم يتقدموا، أولي الحمل والنفع يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير، أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يسارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. ممكن يكون مثلا الإمام أكثر من واحد كما وجدوا فرجة الخصم مثلا، أو على يمين وشماله. نعم، ممكن أكبر عدد يقتل الأمير الإمام الإمام إذا جاء الإمام الشخص الثاني في أحد، إذا كان خالي من الخالي أمين، إذا كان مشغول فيها أحد وقف على يمين الشخص ولا يمين اليسار الإمام وفي بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والترصف فيها، وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وترافقوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القباح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث ايضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يسووا صفوفهم ويقيموها وان يتراصوا فيها، وهذا يدل على الوجود. امره بهذا الامر يدل على الوجود، ولهذا قال: اقيموا صفوفكم وسووا فتراصوا، فاني اراكم من وراء ظهري. هل من خصائص عليه الصلاة والسلام الذي أمره وراءه الشيء خصه الله له من خصائص: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. وقال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان يشهر ويعتلهم ويقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم هذا المسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تكفون كما تكتب ما عند ربها. قالوا كيف تكتب ما عند ربها؟ قالوا يتم الصف الاول ويتوسط. كان معنى هكذا انتم الصف الاول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا. كما كثرت الجماعه كم الصف الاول ثم الذي يليه وهكذا يسدون خلل ويتعصون لكن من غير الايذاء. تعصون يعني في الدخول. ولهذا قال عليه الصلاه في الدخول ولا تدوره جاءت الشيطان. فالمؤمن مامور بالعنايه بتشديد الصف وشد الخلل. قال انس كان احدنا يلزق كرمه ينزله من جلد صاحبه وقال انه من قدم صاحبه يعني حتى لا يخلي فرجه. شد الخلل بتراص اقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من اسباب خشوع الصلاه ويغبالي عليها. واختلفوا اختلفت القلوب وصارت مكاحه ومكاحله فيحتووا على نمط واحد صار ذلك اخشع الى القلوب وابعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم وصوا صفوفكم وتراصوا اقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى ابن مريم صدره قال عباد الله لتشهدن صفوفكم او لا يخالفن الله ولا يودوه. والمراه اذا امت النساء كذلك تامرهم بشد خلل اقامه الصف وتقف صفهم. وهكذا اذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا شدوا الخلل بينهم يتراصون بينهم. وفق الله الجميع. نعم يقول في الحديث كان يلقى احد منكم ومن في صاحبه يحمل على شده المبالغه. الحقيقة هم أذى الحقيقة جنب القدم جنب القدم جنب القدم لكن هم على أهل الحق الحق حتى لهم فرجة هذا سدها. الله إليك أحيانا إذا دخل واحد المسجد فلا فاتقينه لماذا في الفرجة هل من أمره إذا سد خلل أو يترك الشرك يسد خلل كان لهم مهلا كان يسد خلل كان فرجة يدخل فيه إذا كان فرد يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينه ويغسل بينه ويغسل بينه ويغسل بينه حتى يتسع فرجه. لكن ما يقول لك لا لا يقول له يجرب شوي يجرب شوي يجرب شوي يجرب شوي حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله خير. رواية أبي داود حتى يؤخرهم في النار صحيحة؟ لا لا لا سؤالي أنا الحي عيسى رضي الله عنه لا إله إلا الله أن يتأخر عن المقدم حتى يؤخره الله في النار. لا لا لا لا لا بعض العلماء يقول في التعليق على باب الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في يد أبي بكر فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه أشرف يد في الوجود يد النبي في الوجود بالنسبة لتقية الصفوف كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يسلم الصفوف مثل ما قالوا الصفوف الصفوف قالوا تقاربوا الصفوف يدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والترابط فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود في إسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وسد الخلل والتقارب تقدم الاحاديث السابقه يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقيموا الصفوف يسد الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الاعناق. تقدم قوله اني اراكم من وراء ظهري ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب اقام الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات الشيطان والأعناق الحالة بها كل واحد يحال لأخاه لا يتقدم ولا يتأخر ويظلم في أيدي إخوانكم ظلم يعني لا جذلك أخوك لا يسد الخلل لا لا لا لا تأدى من في يدي حتى تسد الخلل. بعض الناس تسد إليهم تذكر قليل يمكن يسد الخلل ولكن لا لا يتجاوب السنة تجاوب بينها القليل في أيدي إخوانكم ويجب التقارب وسد الخلل وفي الصفوف يحلق بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصل وصله الله هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله كل شيء تدخل إلى الشيطان الجرائم. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم قرب بين الصفوف والصف القريب حتى يسجد عند مؤخر الصف للجانب ولا يتشاهد زيادة أو يتكبر بل يهمل ويسجد الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله وخبر من معرفته بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين تقارب بينهم تواصل يزيل الشحناء قد بين القلوب. هذه الأخير كذلك الصفوف يكون الصف المقدس المقدم فما كان هناك يكون هناك الصف الأخير يعني لا يمنع أن يوصل الصف الأول كما تم صف يسد خلف الصف الذي وهكذا حتى لا ينتخل الصف الأخير يلزم دبل الأول والأول يسد خلف سد خرج نسق الله لو رأى الفرجة الأول أو الثالث هل يشق الخطيب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما شدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللمد بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراستها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. هذا الحديث لعله مستفر أيضا قد تقدم في ذلك عند فلا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما صلوا على نزول بعنايه الصفوف ووقتها وسد خلالها ذلك أن الصفر أول فالأول. وفي حديث رضي الله عنه يقول ثم الله ملائكته يصلون على نائب الصفوف في أذان اليمين أفضل والنصف أفضل إلى اليسار وعن واجب التكريم تكريم الصف الأول فالأول هي يحب خلل ويسلم يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا مع الجميع تكريم الصف الأول فالأول مع ملا حرج لأنه يدخل في الصف الأفضل لأنه يدخل في الصف الأفضل يسهل لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يؤمن في نعمة وهكذا لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. حيث ما يعلم الله عنه يقول الله عنه كما إذا صلوا عن نفسه ثم يحس على أن كل يمينه يقضى من غرفه يوحيه يقضى من الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام أنت السلام أنت السلام ثم ينصرف إليه من وجهه كان عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إلى جهة اليمين ثم انصرف إلى جهة اليسار فيقضيهم الفرد الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك ثم صلاة أولاك من بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت بعض الكلام من الإسلام لا إله إلا الله الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإن استحب الكريم هلاكا هي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه لهم نعمة له الفضل وله الثناء لا إله إلا الله فاغفر لهم ذنوبهم واغفر لهم شافعهم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد وسكت. ويقول اللهم قني عذابك ثم صلاة عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم أعذني من النار اللهم أعذني وكل مرات ويفي الفجر المغرب لا إله إلا الله فيه لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء أحسن مرة. المغرب والفجر يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء أحسن مرة. ثم يأتي بعد هذا الكثير سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر ثلاثة وثلاثين الحمد لله على كل صلاة وعلى الذكر إلى غير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة مرة كل شيء يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسحب الكريم بعد هذا بيئة الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكلمها إلى قوله ولا يعود الحمد لله وهو العلي العظيم من الآية العظيمة يسحب الإتيان على كل صلاة وعند النوم. ثم يقول بعد ذلك ثم يقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بلى كل صلاة يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل شيء سنة يستحب فيستحب من يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في آخر الصلاة وفي ثانيها في الأخير الثاني كذلك المسكة الإمام وسد الخلل السنة في الإمام وفق في جعل الإنحراب وفق المسكة لا يمين ولا شمال محل الإمام فهو وفق ومثل إذا كان الجماعة مقدمون في السهر يكون وفقه وأن سد الخلل تقدم من حال فريضة وفي سد الخلل سد الفرج بالتراس وفق الله من الله فليس ما بين وفق الإمام وبين الله وملائكته صلى الله عليه وسلم. هو في محل الفرق ولكن يبدأ الصف قياما ثم يأتي من يهدي يده. لأن بارك الله فيك أحسن الله لك يبدأ قياما ويكون محل الفرق بعدين يكمل الصف الثاني ويصلي في الصف الأول وهو يصف يعني الله عز وجل يفيد الصفر. لا لا أسأل وهذا أفاق مسلم في شأن بعض الضعف لكن عليه العمل عليه العمل لأنه لا يوفق عليه العمل المسلم يعفو لي لا يغنيها ولما أصل قال يصلي خمس صلوات ما رحيل إلا الصلاة لكن إن جاءوا الركعة الأولى قال السجود أجزاء لأسفل الركعة إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع قبل الركوع أجزاء وإلا يلزم قطع الصلاة ورفع الهجر من يمين إذا جاء معه واحد ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جميلة جميلة أكثر أول الفرجة أول الفرجة يتفرجة أو يفرجها في الصف يفرجها فإن كان جاهلا بالفقه ولو جاهل إنه يستحفل أنا أرى يفرجها خلف الصف بعد ولق على ما عندك علم ما عندك علم نعم يسجل الجريعة سجل إذا جاءت تسافل يعني كان جاهلا الصلاة أيضا باطلة إيه يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر المغرب الله مقاعد الفجر له مقاعد الله أبو العلم يسأل المقارب ولكن أن نقول أفضل أفضل الله الله من داخل فيه أنا يفك في ورق يفك أبو الله نفك في ورق يسأل تخيفك مكان ما يفك ما يثبات يرى ما يثبات ما يضر إنه يفك لا يفك في ورقة أو في خطة أو في شيء أيضا ويقول من شريط أسفل لكن في الشريط اللي يسوي فيه يفسكي نعم يفسكي ما يفسكي أسفل يسولون شريط أسفل ما يجب يسوي ما رسول الشريط ما يبهر شيء أول ظهر صورة الله الله يتعامل في الأخبار يسمى صحيح صلى الله عليه وسلم بين الناس يسمى صحيح صلى لأنه إذا قال الله الحمد لله ظهرت الصورة بين الناس رجال نساء شباب حمير شجر حجر استطاع السماء في قصد الجميع على أساس يعني المقصود هو في الصورة واحد وصول على كل مصور منهم صلى الله عليه وسلم وهذا تظهر الصورة كاملة لأمر الناس لكن أحسن الله إليك من بس تعليم الدين يعلم للفائدة لكن يشد الباب أحرق الإنسان يشد الباب أحرق لأن يعني الغالب التفاهم أقول غالب التفاهم امتناع الرسول لمدى الكعبة عندما كان في الصور معلقة لا دخل فيها صلى فيها وما كان الصور هذا دخل أتى النار ومحى هذا الجدران عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يسمي لله كل يوم 12 ركعة ثنتي عشر ركعات تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. اتفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم تكمل بها الفرائض قد وعد الله عليها خيرا كثيرا، فينبغي المؤمن الاكثار منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاه ثلثه ركعه في ظهور الليله، في حديث ابي حبيبه رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي الله ثلثه ركعه في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيتا في الجنة. وهذه الاثنتا عشر جاء في الرواية أخرى تفسيرها، لأنها أربع قبل الظهر كالثنتين تفسيرها على الظهر عن راتبة التي حافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم الغالب يصلي أربع قبل الظهر، هي سنة ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاة الصبح، هل يقال لها الرواتب؟ إلى 15 ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يجعل صاحبها بيتا في الجنة إذا جعلها لله سبحانه وتعالى. وهل يقال لها الرواتب؟ السبب الذي يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، كثنتين قبل الظهر ثنتين بعدها هل ست، ثنتين بعد الغد ثنان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع في التعشى فكه. وإن صلى قبل العصر أربعا هو خير الخير، الذي صلى الله عليه وسلم الله صلى أربعا قبل العصر سنة مستحبة قبل العصر، كذا في كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة حديث من مغفل لو صلى بعد الأذان ركعتين بعد أن العشاء ركعتين كله طيب مستحب. قبل أذان الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل تطوع في الليل موفر السنن من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل لا يهجعون قبل أشهارهم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا القيامة. وقال فيهم وأشباههم: كيف جاءتها جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء أهل خير التهجد الليل من المؤمنين، وفق الله للجميع. أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية لا تصل في البيت، أفضل البيت من صلى أهلك فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان الحديث عن أهل أبي من كان مصليا من لم يصلي بعدها أربعة في البيت. أحسن الله إليك. صلى أهل البيت فلا بأس، صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل من صلى أهل المسجد. الحمد لله أمر واحد. نعم. لا الوقت واحد، لا الظهر وقت واحد. يصلي ما تيسر ويصلي ثانيا بعد الصلاة، سمها بعد الصلاة. صلى ثانيا قبل الصلاة وأربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يصير يا ست. وإن صلى قبلها أربعا بعد أربعا فهو أفضل وأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة وهو مع الطمأنينة. وإذا قرأ بالقصار يقول الله هل العصر ككل بكل الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها،

وحتى الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن من الأشياء النوافل أشد تعهدا منه ركعتي الفجر. والسنة هي المؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها كان يشرب لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة وبعدها ثنتان وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع فريضة يستيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فإن يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأذن ثم صلى سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى الصبح حتى ولو في الوقت. والسنة في سنة التخفيف وعدم التقويم كان يقرأ في سنة الله سلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ في سنة قل آمنا بالله وأنزل الآية في سورة البقرة. ومن الثاني يقول يا أخي كتاب تعالى إذا كان سوى بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أسفر يصليهما ثم بفريضة. وكان الصلاة يصليهما في البيت ويصلي بعدهما ليلة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالبيت عليه الصلاة والسلام. ومرة قيس بلال من الأذان شغل عرض له فلما قال له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. يدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر للفجر. السنة هي اتيان بهما قبل الفجر. والسنة الإمام يأتي في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر لها في البيت أهل البيت أو في المسجد على طول واحد. لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت وكل النوافل في البيت أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة التراويح صلاة الاستسقاء كسوف هل صلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لأم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ركعتان تستحب للمسافر والمقيم؟ أما سنة الظهر والنوافل البعيدة تسقط على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله في جميع الله يسلمك. لا تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافر. بناء على هذا إذا عقد عقد زواج وما يصلي فجر صحيح؟ لا يبدأ إن خلاف الجمهور على أن إذا كان ما لهذا وجوب لا يخبر لكم أصعب. الصحيح أنكم أكبر إذا تعمد ترك الصلاة دخل على وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى وليها لا يصلي مثل ما تولي الآخر إلا بعد من يصلي. لا يتولى عقلها لما يصلي فربها ما يصلي يعقد لها خيرها كان لها أخو أو ولد أو عم يعقد فلا قبل له هو الزوج يعني هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن هو اللي ما يصلي هو اللي ما يصلي لا يزوج يترك صلاة الفجر عمدا لا يزوج المرء لا يزوج صلى الله عليه وسلم. الله إليك حديث بلال صحيح؟ لا حسن المؤلف أنا ما كبعت قدم. ما هو الدليل على نجاته؟ أمر الذي قتله وصل بها حكى بعضها إذن أهل العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل فهان بل قليل من غير الدهر ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأكمال أو في العين أو في الضعاف القليل يفهان. الله إليك ثلاث عمر مجدهر المجموعة المستحارة يفعل صلى على حتى خالق إذا حيون في صلي على أهل الله نتق الله ما سواك. هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع على الآن الآخر كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية في العيال. لكن إذا كان المؤذن مثل الجميع كفى صار في حق الله غير سنة وكان مؤذن مثل الجميع في البلد صار في حق الله غير سنة. جزاك الله إذا نذر شخص على مسألة خوف من المرض أو خوف من مصيبة مصيبة وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوجده نذر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التقدر بألف ذبيحة خوف من المرض أن يصيبه النذر يكون في مسألة العافية النذر يعني في نهاية النذر قال لا يأتي بخير والنذر هم مسألة العافية وفي قال لا يأتي بخير وإنما اتخذ من البخيل لكن لا نذر أطاع إذا هو لا تبقى به تبقى في ذمة الدين حتى يستطيع وإذا لم يستطع وضع هذا الدين قد يقدر أنها في صورة عاجز في كثرة فيها لا يستطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخصيص ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح, متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخصصهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخصصهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفظ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين, متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر ركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه, متفق عليه. فجل الحديث ما يتعلق بسنة الفجر, سنة الفجر أن تصلى ركعتين خفيفتين. كان يصلي هنا الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون, في الأولى ويقول الله في الثانية, والثلاثة يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ثم أنزل إلينا وإلى إسرائيل الآية من سورة البقرة في الأولى, وفي الثانية قول الله تعالى: قل يا ليت تعالى إلا كلمة سواء لن نعبد إلا الله, الآية من سورة آل عمران. هل السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين, وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر, يعجل وطلع الفجر صلاهما, وكان يضطجع بعدهما ضيعة خفيفة يضطجي بعدهما على جنبه الأيمن ضيعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال يؤذنه الصلاة فيخرج. وهذا المأمون يسن له ذلك, أن يصلى ركعتين خفيفتين, صلاها في البيت فضع أفضل, وإن صلاها في المسجد فلا بأس, والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها, والمأمون إن شاء صلاها في البيت أفضل وإن شاء صلاها في المسجد. كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما. نعم. يعني ألا أعلم هذا المقصود من إذا ألا هذا الأخير يعني بعد قبل الإقامة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يردد فرأ خذ المذر الأذان يعني بعد الأذان الوقت لا يجعل يعني المؤذن يطلع الصلاة يصلي عليه الصلاة والسلام, كان يصلي بعد الأذان وبعد طلع الفجر تأتي من وراء الصلح, أما إذا كان المؤذن قبل الأذان المؤذن جاء سنة جاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان, في المؤذن ما يقول يا سلام المؤذن فقولوا مثل ما يقول سواء كان في المسجد او في بيته.